تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل من كلمة للأمة الإسلامية وهي تستقبل هذا الشهر المبارك وبيان كيف يستقبل المسلمون شهرهم؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، واجعلنا ممن يصوم نهاره ويحيي ليله ويتقرب إلى الله فيه بالأعمال الصالحة، ويجعلنا من صامه وقامه إيمانا واحتسابا يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. إن المسلم إذا أقبل رمضان حمد الله وأثنى عليه وسأله جل توفيق صيامه وقيامه. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر قبله رمضان، ثم يدعون 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وكانوا يقولون إذا دخل رمضان: اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله منا يا ربنا. أيها المسلم، فلنستقبل هذا الشهر بالفرح، فلنستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور والاغتباط، ولنحمد الله على هذه النعمة أن جعلنا من الأحياء ننافس في صالح الأعمال، لنسب الفرح والسرور ونعد بالتوبة النصوح، وليكن الشهر علينا مغيرا من أحوال سيئة إلى أحوال صالحة، ومن أخطائنا وسيئاتنا إلى توبة النصوح إلى الله جل وعلا، إلى عزيمة صادقة بالقيام الأعمال الصالحة. فيا لها من نعمة على المسلمين. يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين جل وعلا أنه كتب الصيام علينا كما كتبه على من قبلنا، وجه الخطاب إلى الإيمان المستجيبين لله ورسوله الذين آمن قلوبهم ونطقت ألسنتهم وعملت جوارحهم فهم مستجيبون السامعون المطيعون. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب وفرض على من قبلهم من الأمم لعلكم تتقون، أي لتنالوا بتقوى الله وتكونوا بالصيام متقين. نعم، إن الصيام والتقوى، فالصائم يصوم هذا الشهر إخلاصا لله في أفعاله فينال به ثواب الله. الصائم يدع طعامه وشرابه مع قدرته على ذلك، لكن يتغلب على نزعات هوى والشيطان طاعة لله فيصوم لله فيجازيه الله أعظم الجزاء والثواب. الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. الحديث: الصائم يصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة، فيحفظ لسانه عن كل كلام بذيء لعلمه أن هذه الأقوال السيئة محصاة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصائم يغض بصره عما حرم الله عليه. الصائم يمتنع عن قربان زوجته بأثناء رمضان لعلمه أن ذلك يغضب الله. الصائم يتقيد بأحكام الصيام في صيامه طاعة لله وشكرا لله. الصائم يكون يقينا أن الله مطلع عليه وعالم سره وعلانيته، لا يخفى عليه أمره، وأنه يعلم أن الله يراقبه وأحواله كلها، فيستطيع أن يفطر سرا بينه وبين نفسه. لكن لما علم أن الله يعلم بذلك كله ومحيط به ترك الفطرة طاعة لله ورسوله مع تمكني من الطعام والشراب والنساء، لأن كل هذه الأمور تركها طاعة لله، تركها حرصا على حماية دينه، تركها اختيارا وطوعا وسمعا وطاعة الله جل وعلا، كما كتب على الذين من قبلكم، فإن الصوم عبادة تعبد به من قبلنا كما تعبدنا به أيام معدودات، أي أن هذا الصوم أيام وليس العام كله ولا نصفه ولا ربعه ولا السبع الواحد من 12 شهرا، تيسير من الله علينا. وأجمع المسلمون كل الصيام نافلة إلا رمضان، فإن صيامه ركن أركان الإسلام. أما الكفارات بالصيام لا سبب آخر، لكن من حيث الشريعة فإن الشهر الذي يجب صيامه هو رمضان خاصة، فلنستقبله ولنحمد الله على هذه النعمة ولنشكر الله على هذا الفضل ولنستعين على طاعته ونكثر من الدعاء والاستغفار والذكر لله جل وعلا والتقر بما يرضيه من الأقوال والأعمال، وليكن الصوم هذا بسلوكنا وأقوالنا وأعمالنا. أسأل الله أن يجعلنا من الصائمين القائمين، إنه على كل شيء قدير. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.